الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والحمد لله الذي جعل لنا هذا الوحي نستنير به، والحمد لله الذي أرسل إلينا هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فكان لنا بشيرا ونذيرا وقدوة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وكنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن في قصة موسى عليه السلام عن رحلته من مدين بعد أن مكث فيها 10 سنين، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. وذكرنا بأن هذه المدة هي التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنه لما جاء يهودي إلى سعيد بن جبير وقال له: إني أراك تتتبع العلم، فما هو الأجل الذي قضاه موسى؟ فقال: لا أدري، ولكني سألقى حبر العرب ابن عباس فأسأله عن ذلك. فلقي سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما فسأله، فقال: قضى أتمهما، أي 10 وليس 8، إن نبي الله إذا قال فعل، يعني اللائق بأنبياء الله أنهم إذا وعدوا لا يخلفون ويكون وعدهم محققا، إن نبي الله إذا قال فعل. وذكرنا أن قول الله عز وجل: فلما خرج من مدين فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، وأن السفر بالأهل سنة، كان عليه الصلاة والسلام يقرع بين زوجاته إذا أراد سفرا، وكان يسامر أهله بالليل، وأن النار تؤنس المسافرين، وقد جعلها الله تذكرة ومتاعا للمقوين، وهي تذكر بنار الآخرة وتعظ، وكذلك متاع لأنها تأتي بالدفء في البرد، وكذلك يطبخون عليها طعامهم ويستمتعون بها، وهي في إنارتها وحرارتها ودلالتها في الليل كما آنس من جانب الطور نارا، ثم أبقى أهله في مكان آمن لأنه لا يعرف من عند هذه النار، وقال لهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. وكان ذلك من موسى عليه السلام: امكثوا إني آنست نارا لفائدة أهله. قيل إنه ضل الطريق في السفر فقال: لعلي آتيكم منها بخبر، ويعرف الاتجاه، أو جذوة من النار لعلكم تصطلون وتستدفئون. فلما أتى هذه النار نودي من شاطئ الوادي الأيمن، وقلنا أن في ذلك تفضيل جهة اليمين في الشريعة، البقعة المباركة من الشجرة، وذكرنا أن البركة من الله عز وجل وأنه بارك في بلاد الشام، وهذه البقعة كانت كذلك لأن الطور هو من الشام وهو حد الشام من تلك الجهة، يعني حد الشام من جهة مصر عند الطور، وكذلك فإن لها حدا من جهة العراق في أرض الجزيرة، ولها حد من جهة الشمال أيضا في البحر، في البحر بحر الروم أو البحر الأبيض المتوسط، وكذلك يحدها جنوبا تبوك، فهي من بلاد الشام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عند رحلته إلى تلك الغزوة. فحدود الشام الطور والجزيرة والبحر بحر الروم وجنوبا تبوك وغيرها مما هو في أسفلها مجاور لجزيرة العرب. نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وعرفه بنفسه تعالى وجمع في ندائه بين الربوبية والألوهية، وأمره بأمر فقال وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان، وكانت هذه الحية الحقيقية التي انقلبت إليها العصا سريعة الحركة تهتز وتضطرب كأنها جان من جنان البيوت، ولا مدبرا ولم يعقب، خاف وهرب موسى عليه السلام، فنداه الله يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. وقضية الطمأنينة التي حصلت له لما قال إنك من الآمنين، والعودة وعدم الخوف، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، وهذه الآية ذكرنا أنها معجزة لموسى عليه السلام أن يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء لها شعاع كضوء الشمس من غير برص، واضمم إليك جناحك من الرهب أو من الرهب كما هي قراءة أخرى، من الرهب أو من الرهب، ومعناهما الخوف، سواء هذه أو هذه معناهما الخوف. وكذلك فإن قوله سبحانه وتعالى الجناح فسروه باليد وبالعضد، وأضممه إليك على الحقيقة، وقيل إن موسى عليه السلام خاف أن يكون حدث به سوء فأمره تعالى أن يعيد يده إلى جيبه لتعود على حالتها الأولى فيعلم أنها ليست سوءا ولكنها آية من الله سبحانه وتعالى، وأن يضم عضده وذراعه وهو الجناح إلى جنبه ليخف فزعه. قال في البحر المحيط ومن شأن الإنسان إذا فعل ذلك في وقت فزعه أن يقوى قلبه، ومن شأن الإنسان إذا فعل ذلك في وقت فزعه أن يقوى قلبه. وابن كثير رحمه الله أشار إلى أن الإنسان إذا فعل ذلك فلعله يحصل له، ونص كلام رحمه الله في قوله واضمم إليك جناحك من الرهب، قال مجاهد من الفزع، وقال قتادة من الرعب، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير مما حصل لك من خوفك من الحية. والظاهر أن المراد أعم من هذا، وهو أنه أمر عليه السلام إذا خاف من شيء أن يضم إليه، يعني ليس خاصا بالخوف من الحية الذي حصل الآن، ولكنه عام بمعنى أنه إذا خاف في هذا الموقف أو في غيره فليفعل ذلك، وهي آية بحد ذاتها. فإذا قال ابن كثير فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجد من الخوف. ثم قال وربما طبعا هذا احتمال وليس جزم، إذا استعمل أحد ذلك يعني غير موسى عليه السلام على سبيل الاقتداء فوضع يديه على فؤاده فإنه يزول ما يجد أو يخف إن شاء الله وبه الثقة. هذا يعني كلام كثير رحمه الله، وذكرنا كلام صاحب البحر المحيط. وأيضا فإن هذه الآية التي ذكر الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام بأن يسلك يده ويدخلها ويضم إليه جناحه من الرهب فيحصل له هذا الأمن، وموسى عليه السلام سيواجه بطبيعة الحال سيواجه أشياء كثيرة من المخاوف، وخصوصا أنه سيرسل إلى فرعون، وفرعون من الطغاة، وذكر صاحب كتاب اللباب في هذه القصة في قوله تعالى من شاطئ الوادي الأيمن أن الأيمن هي صفة للشاطئ أو للوادي، والأيمن بالنسبة لموسى عليه السلام الجهة بالنسبة لموسى عليه السلام، والشاطئ هو حافة الوادي أو النهر هذا معروف، ويقال له في اللغة العربية الشط والساحل والسيف. والسيف بالمناسبة أخذها الأعاجم أو أصحاب اللغة الإنجليزية أو اللاتينية من العرب من اللغة العربية، فعندهم كلمة سيف S-E-I-F هي الشاطئ، والكلمة كلمة عربية مع الأسف بعضهم يقولها تباهيا بمعرفته باللغة الإنجليزية، والمسكين لا يدري أن كلمة السيف هي كلمة عربية مذكورة وقد وردت في صحيح البخاري حتى في حديث أبي عبيدة حتى إذا جئنا سيف البحر. فالسيف والشاطئ والساحل بمعنى واحد، وحصل النداء لموسى عليه السلام من تلك البقعة. وكذلك فإن مسألة ضم الجناح إلى الصدر جاء عن ابن عباس كما ذكره النسفي في تفسيره ونقله، وقال عن ابن عباس رضي الله عنه كل خائف إذا وضع يده على صدره زال خوفه. وقيل معنى ضم الجناح أن الله تعالى لما قلب العصا حية فزع موسى واتقاها بيده كما يفعل الخائف من الشيء، فقيل له إن اتقاءك بيدك غضاضة عند الأعداء فإذا ألقيتها فكما تنقلب حية فأدخل يدك تحت عضدك مكان اتقائك بها ثم أخرجها بيضاء ليحصل لك الأمران، اجتناب ما هو غضاضة عليك وإظهار معجزة أخرى. تكون يد الإنسان في هذه الحالة بمنزلة جناح الطائر، وإذا أدخل يده اليمنى تحت عضده اليسرى فقد ضم جناحه إليه. وبعضهم حاول أن يقول أن هذا مجاز وأن أضم إليك جناحك يعني تجلد وأضبط نفسك وتصابر نفسك حتى لا تضطرب ولا ترهب، ولكن هذا غير ظاهر القرآن، وظاهر القرآن أنه يضم إليه جناحه حقيقة وعضده ويده إلى جنبه وإلى صدره. وأمره بإلقاء العصا وبضم وبإدخال اليد في الجيب لتخرج بيضاء، وقال فذانك برهانان، فإذا إلقاء العصا وإخراج اليد من الجيب تتلألأ فذانك برهانان حجتان قاطعتان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين، وهؤلاء أهل الفسق لا يرعون عن شيء. وكذلك فإن هذه الآية فيها تزويد موسى عليه السلام، تزويد موسى عليه السلام بالحجج، وهذه يؤخذ منها فائدة أن الدعاة إلى الله عز وجل عليهم أن يتزودوا بما يفحم أعداءهم، وأن يستعدوا للمواجهات والمناظرات، وخصوصا في هذا الزمان الذي قام فيه سوق النفاق، وقام فيه سوق الملقين للشبهات، يلقون الشبهات يمينا وشمالا، فصار لابد من مواجهتهم، لأننا لا يمكن أن نسكت وهم يتكلمون، ولا أن نعرض وهم للناس يفتنون. ومن واجبنا التصدي لهم، ولكن هذا التصدي لابد أن يكون مبنيا على علم شرعي، ولابد أن يكون مبنيا على معرفة بالواقع، ولابد أن يكون مبنيا على خبرة بكلامهم. وأرى أن مناظرة المنافقين والعلمانيين والذين يسمون أنفسهم بالليبراليين، هو الاسم الشرعي هو النفاق والمنافقون، أن مناظرة هؤلاء مهمة جدا وكشف زيفهم، لأن كثيرا من الناس الآن جبنوا عن الرد عليهم، فصارت الحلبة لهم، ولا يكاد يوجد من يصارعهم ويبين بطلان كلامهم. ولذلك فإن احتساب الأجر في الرد على المنافقين ومقالاتهم، سواء في موضوع المرأة أو في موضوع الأفلام والسينما، أو في موضوع مثلا الاختلاط، أو في موضوع يعني الحسبة والأمر معروف والنهي عن المنكر، أو في موضوع المحاكم الشرعية وسلطان الشريعة وهيمنة الشريعة، أو في موضوع الارتماء في أحضان الكفار مثلا والتشبه بهم. وقد حكي لنا أن بعض هؤلاء المنافقين لهم بيوت يملكونها في دول الكفر، وبيوتهم في بلاد المسلمين مستأجرة، يعني يثقون بأعداء الله أكثر ما يثقون ببلدهم، فهنا يستأجرون وهناك يملكون، وكأنهم يظنون أو يعني يتوقعون أن الأمان هناك والاستقرار هناك والعيش يعني هناك. فهذه من مخازيهم، ونسأل الله السلامة. لكن الآية طبعا فيها قضية أن الإنسان إذا أصابه رهب فإنه يتجلد ويضبط نفسه، وخصوصا أمام عدوه، لأن موسى الآن ذاهب لملاقات فرعون، والله قال واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. إذن كأنه يقول يا موسى لا تخف أمام فرعون ولا تضعف أمام فرعون، وإذا أصابت رهب من فرعون وجنوده وسحرته ومن معه والملأ الذين معه، فاضمم يدك وجناحك إلى جنبك وصدرك فسيحصل لك الأمان. والأمان أمام العدو مهم جدا في التغلب عليه، الأمان أمام العدو مهم جدا في إثبات الحق أمامه، والجهر والصدع بالحق أمامه، لأن الإنسان إذا زال عنه الخوف جهر بالحق وثبت أمام الخصم وناظر وأفحم وبين، بخلاف الخواف أو الخائف فإنه لا يريد أن يظهر الحق ولا يريد أن يرد على الباطل، ولا يريد، يقول أخاف يزعل، أخاف يبطش بي، أخاف يفعل بي، أخاف يؤذيني ونحو ذلك. ولذلك كان الاستعداد بالآيات، طبعا إذا كان مع موسى عصا واليد، معجزة العصا ومعجزة اليد، فنحن عندنا معجزة القرآن، والله قال وجاهدهم به جهادا كبيرا. والتجلد والثبات أمام العدو في غاية الأهمية، لأن مما يؤثر في العدو أن يرى من أمامه من أهل الإيمان ثابتا قويا رابط الجأش صابرا متجلدا لا يغير ولا يرهب ولا يتراجع ولا يسير في الركاب، وإنما هو مستقل بالحق الذي معه. واضمم إليك جناحك من الرهب، إذا عراك الخوف، إذا عراك الخوف فذلك إشارة إلى العصا واليد، برهانان حجتان نيرتان من ربك إلى فرعون وملئه. إذن هناك آيات الله عز وجل يعطيها من يشاء من عباده كي يقوم بها في وجوه أهل الباطل، وقوله من ربك إلى فرعون وملئه، ليش آتاهم الله الآيات هذه وكان فيها تخويف وفيها تذكير وفيها موعظة وفيها رد عليهم في باطلهم؟ لأنه حتى العصا لما ألقاها موسى ابتلعت كل السحر الذي عملوه وراحت المجهودات. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين خارجين يعني عن حدود الظلم، خارجين عن العدل إلى الظلم، خارجين عن العدل إلى الظلم. والله عز وجل زود موسى عليه السلام بهاتين الآيتين للقاء والمواجهة، كما قال له في الآية الأخرى ونجعل لكما سلطانا، نجعل لكما سلطانا حجة، حجة. فرق بين موسى الذي خاف أول ما ألقى العصا وانقلبت حية ولا مدبرا ولم يعقب، وبين موسى الذي ثبته الله وآتاه النبوة وصار يوحى إليه وصار قلبه وجنانه ثابتا وصار يعني متصل بربه عز وجل. وهذه كما قلنا فيها فوائد كثيرة لاستعداد المسلمين أو الدعاة للنقاش والمناظرة للكفار، يعني المواجهة، ونحن لازم ما نخشى المواجهة في قضية بيان الحق. ليش؟ لأن معنا الحق، فليش لماذا نخشى وماذا نخشى ومن أي شيء نخشى؟ وكل ما سيأتي به من الشبهات يمكن لنا أن نرد عليه. ولذلك نقول اللهم أدرأ بك في نحره وأعوذ بك من شره، فعندنا دعاء نقول عند الخوف أدرأ بك اللهم في نحره وأعوذ بك من شره. ففي عدة وسائل لمواجهة الخوف ومواجهة الرعب ومواجهة الرهبة، وخصوصا من خصوم الدين وأعداء الإسلام، من خصوم الدين وأعداء الإسلام. و يعني ما حصل من موسى عليه السلام في هذا الجانب أمر عجب، فقد قام لله بالحجة، قام لله بالحجة. في قوله سبحانه وتعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى، الجانب الغربي موافق لما جاء في هذه الآية، لأن وصف الشاطئ بالأيمن ضد الأيسر واقع على يمين المستقبل للقبلة، على طريقة العرب في جعل القبلة هي الجهة الأصلية لضبط الواقع، وينعتون الجهات باليمين واليسار على هذا المعنى. يقول امرؤ القيس على قطن بالشين أيمن صوبه وأيسره على الستار فيذبله، يعني بالنسبة لجهة القبلة تتحدد اليمين واليسار. وعلى ذلك جرى اصطلاح المسلمين في تحديد المواقع الجغرافية ومواقع الأراضي، فيكون الأيمن يعني الغربي للجبل أي جهة مغرب الشمس من الطور يعني بالنسبة لحالة موسى عليه السلام. والعرب سموا اليمن يمنا لأن على يمين المستقبل باب الكعبة، وسموا الشام شاما لأن على شام يعني على شمال المستقبل لباب الكعبة. فاعتبروا استقبال الكعبة هو الضابط وهو الأساس في تحديد الاتجاهات أو في تحديد الجهات. فإذا قلت يعني يمين وشمال، طيب يمين وشمال بالنسبة لإيش؟ كل الدنيا يمين وشمال. فنقول استقبل الكعبة، استقبل القبلة، وحدد اليمين والشمال بناء على ذلك. إذا قلت يميني على اليمين أو تأخذ على يمين الطريق، فيمين إيش؟ يمين المستقبل للكعبة، يسار من؟ يسار المستقبل للكعبة، استقبل. طيب الكعبة لها عدة أضلاع حتى لو كنا في الحرم، فيقصدون الذي يستقبل باب الكعبة. طيب إذن ووعدناكم جانب الطور الأيمن وما كنت بجانب الغربي إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى البقعة المباركة ونحو ذلك. لما يعني نقول هذا الكلام فإنها المعنى المتقارب، ونلاحظ أيضا في هذه الآيات أن قوله فذانك يعني العصا واليد وهما مؤنثان، ولكن الإشارة هنا مذكر فذانك، ما قال فتينك مثلا المؤنث، فذانك باعتبار البرهان، برهانان مرسلان، برهانان مرسلان. وفي هذه الآية أيضا يعني ذكر بعض المفسرين أن قوله في جيبك يعني ولم يقل في كمك، مع أن الجيب فهو يطلق على يعني الجيب. إيش هو الجيب؟ الكم. الجيب هو أعلى مدخل، يعني هو مدخل الرأس من من من من من رقبة الثوب أو من فتحة الثوب من الأعلى، المدخل هذا يسمى جيب، أو هي الجيوب المعروفة الآن نضع فيها المحافظ مثلا، محفظة وغيرها نضع في الجيب. طبعا الجيب في اللغة العربية يطلق على مدخل الرأس من الثوب يقال له جيب. والجيب أصلا جاب، جاب يعني قطع، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد يعني قطعوها، قطعوا الصخور لأجل يبنوا مساكن، فسمي الجيب جيبا لأنه قطع في الثوب لتدخل الرقبة. كذلك الكم أيضا قطع لتدخل اليد. وإذا جينا على الجيوب المعتادة وقلنا هذا شق فيها لأجل إدخال مثلا الأغراض والحاجات ممكن، لكن المشهور ما هو؟ وليضربن بخمورهن على جيوبهن. ليش؟ حتى ما يظهر النحر. فالجيب أشهر شيء في المدخل، مدخل الرأس من الثوب، مدخل الرأس من الثوب هذا هو الجيب. ونلاحظ كذلك عناية الله بموسى عليه السلام أنه ما جعل مثلا له آية فيها سوء أو فيها برص أو فيها يعني ينفر منه الناس، أو مثلا ما كانت الآية ضارة ببدنه أو منفرة له من الخلق. وأيضا فقد زوده يعني لاحظ أيضا من الدروس والفوائد أن الله زود موسى عليه السلام بأدلة أو ببراهين حسية، يعني مثلا أيده بأشياء حسية الحية، مثلا ألقي عصاك تطلع حية، أدخل يدك في جيبك أخرجها تطلع تتلألأ بيضاء تهتز نورا أو يعني تشع بالنور. طيب وإيش كمان؟ أعطاء أشياء معنوية، مثل إيش؟ أضمم يدك إلى جناحك تأخذ بيضاء، أضمم يدك إلى جناحك من الرهب فتسكن وتأمن، تسكن وتأمن يعني السكون والأمان. وضم إليك جناحك من الرهب يعني من الرعب والفزع فيذهب ذلك، وضم إليك جناحك من الرهب فتحدث الطمأنينة ويزول الخوف. فموسى عليه السلام لما قلب الله عز وجل عصى له حية فزع واضطرب فاتقاها بيده كما يفعل الخائف من الشيء، فكأنه قيل له إن اتقاءك بيدك فيه غضاضة، يعني عند الأعداء وتتوقع وتدفع بيدك وتمدها للأمام وتبغى كأنك يعني تبغى تدافع عن نفسك هذا منقفة. لكن إذا ألقيت الحية وإذا هي صارت ثعبان عظيم فأنت لكي لا تخاف الحية اضمم جناحك إليك أو يدك إلى جناحك يحصل لك السكون، فأعداؤك يرهبون من حيتك وأنت لا ترهبها ولا تخافها ولن تضطرب فتثبت عند النقاش. لأن بعض الناس يمكن يأتي بحجة يأتي يعني دليل مادي ولكنه لا يحسن عرضه مثلا فيبدو كالمنهزم مع أنه هو معه الحق. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين وعاصين. فكان هذا الإعداد الكامل لموسى عليه السلام. وأمره الله بالذهاب إلى فرعون، أمره الله عز وجل بالذهاب إلى فرعون. فماذا حصل من موسى عليه السلام؟ لما قال له ربه فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين، قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون، قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكم بآياتنا ومن أنتما ومن اتبعكم الغالبون. طيب إذا جئنا إلى موضوع البحث في هذه القضية، لما سمع موسى عليه السلام قول الله فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وقضية أضمم يدك جناحك أضمم إليك جناحك من الرهب، تذكر موسى عليه السلام الجريمة أو القتل الذي فعله فيهم، فقال ربي إني قتلت منهم نفسه، وهو ذلك القبطي الذي وكزه فقضى عليه، فأخاف أن يقتلون يعني قصاصا واحدة بواحدة، يقول قتلت صاحبنا سنقتله. طيب فذكر جرما أو ذكر شيئا فعله فيهم وأنه مصدر خوف بالنسبة له، ليش؟ لأنه طبيعي بهؤلاء الجبابرة أنه من اللي يتجرأ يقتل واحد منا، وإذا جاء واحد وقتل واحد منا سنقتل ونقتل معه عشيرته، وهذا طبيعي في الجبابرة والطغاة والفراعنة وجنود الفراعنة. طيب بعد قليل ربما سنجيب على الأسئلة، فلذلك يحضر الإخوان ما لديهم. قد يكون درسنا اليوم قصيرا بالنسبة للدروس السابقة. يقول رب إني قتلت منهم نفسا ذلك القبط، فأخاف أن يقتلون واحد نفس بنفس وقصاص، فهل كان هذا يعني تهرب من موسى عليه السلام من الرسالة والدعوة أنه ما يبغى يروح لقوم فرعون لأنه يخافهم؟ الجواب كلا، لأن الآية التي بعدها ترد على هذا الزعم. يعني بعض ممكن بعض الملاحدة يدخل علينا يقول يعني هذا إيش يعني تولى عن الرسالة والله ما يبغى الرسالة، ويقول أني ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون فأنا غير مستعد أن أذهب. هذا معنى الجواب لا. ليش؟ لأنه في الآية اللي بعدها قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني. أيوة، لو كان موسى يريد التهرب وأنه أنا أخشى هؤلاء ولا أريد أن أذهب إليهم، ليش قال فأرسله معي؟ معي يعني هو وياه مصير واحد مع هؤلاء مع فرعون. كان في لسان موسى حبسه قيل لأسباب كثيرة، وأنه في على عهد فرعون وأخذ الجمرة والله أعلم صحته. المهم أنه كان في لسان موسى حبسه. الآن بعض الناس عنده تأتأة، بعض الناس وفأفأة، وبعض الناس عنده يعني احتباس ويبغى له وقت عشان يطلع الكلام يطلع الكلمة، تردد مثلا، وما عنده قدرة على التعبير مثلا، ليس جيد اللغة، فيحصل له تراجع في هذا الجانب. فقال وأخي هارون هو أفصح مني لسانه فأرسله معي. إذن لا يريد موسى عليه السلام أن يتنفصل من المهمة، كلا والله. ولذلك طلب من الله تعالى أن يرسل معه أخاه هارون تصديقا له، يعني أرسل معي أخي يصدقني عند فرعون ويستعمل ما أعطاه الله من البيان. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أفصح الفصاحة لغة الخروص، ويقال فصح اللبن وأفصح فهو فصيح يعني إذا خلى من الرغوة، وفصح الرجل يعني جادت لغته، وأفصح تكلم بالعربية، والفصيح الذي ينطق والأعجمي والذي لا ينطق. فتجد يعني تجد أن العربي من تكلم بالعربية، والأعجم الذي لا ينطق، والأعجمي الذي ينطق بغير العربية. فعندنا فصيح وأعجم في اللغة، الفصيح الذي ينطق والأعجم الذي لا ينطق. أما إذا قلت الأعجمي الذي يتكلم بغير اللغة العربية، لسان الذي يلحنون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. طيب أخي هارون هو أفصح مني لسانا، ما هي الفصاحة؟ خلوص الكلمة عن تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس. فصاحة الكلام خلوصه من ضعف التركيب وخلوه من التعقيد. فالكلام المعقد واللي فيه مثلا ضمائر ما تعرف هذه تعود على ايش، كذا ولا كذا ولا كذا، هذا كلام لا يكون فصيحا. إذا الكلمة الآية هذه فيها كلمة فصيح وفيها كلمة رد، هو أفصح مني لسانا فأرسل معي رد أن، الرد هو المعين من أرضعته يعني أعنته، يقال فلان ردء لفلان يعني معين له وناصر. وقال الشاعر: ألم ترى أن أصرم كان ردئي وخير الناس في قل ومالي، يعني أن الاستعانة بالفصحاء والبلغاء في صياغة الخطابات الدعوية يا أخوان، أقول استعانة بالفصحاء والبلغاء في صياغة الخطابات الدعوية مهم. المشكلة الآن افتحوا مواقع انترنت ويكتبوا رسائل ويكتبوا خطابات ويكتبوا لكن المشكلة تكتب بلغة غير مفهومة، بلغة معقدة. وين السهل الجميل؟ وينه؟ فالفصاحة هذه مهمة في الدعوة، ولذلك أراد موسى عليه السلام أن يشاركه وأخاه هارون لأنه أفصح منه لسانا. وأيضا اثنين أحسن من واحد، يصدقني ويلخص بلسانه الحق ويبسط القول فيه ويجادل الكفار. فمن من من من حسنات هارون عليه السلام ومن مناقب هارون عليه السلام أنه كان فصيحا يستطيع أن يأتي بالحجج. فموسى يلقي العصا ويخرج اليد، وهارون يتولى الشرح والبيان والكلام مع موسى. هذه الطريقة إنه يعني إلقاء البينات لابد يكون مرافق بكلام يشرح إنه هذه من الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذه الآية من الله انظروا إليها، لقد كانت عصا فإذا هي حية تسعى حقيقية، ومن شاء وأراد أن يجرب فليتقدم ويقترب منها حتى يشوف كيف يعني هذه. طيب أرسله معي يريد أن يصدقني، أرسله معي يريد أن يصدقني. إيش يعني يصدقني؟ يوافقني على ما أقول؟ يوافقني على ما أقول؟ يوافقني على ما أقول من الحق طبعا، يوافقني على ما أقول من الحق. أرسله معي يريد أن يصدقني، يصدقني الداعية إذا كذبوه الناس يحتاج إلى من يعينه، وشخص غير متهم وكذلك فصيح ويعرف البيان، وهذا مهم خصوصا في المجادلات والمناظرات. موسى يريد أن يوفر أسباب النجاح للمهمة، و إذا كانت الفصاحة ما لها علاقة بقضية يعني التصديق، أنا ممكن أصدق بفلان حتى لو ما استعملت اللسان، لكن إذا استعملت لساني واستعملت فصاحتي واستعملت بلاغتي فمعنى ذلك أنني مؤيد لهذا الكلام أشد التأييد. وتصديق أخوه وتصديق أخيه له له فوائد كثيرة، منها أجر الأخ نفسه هذا، فلا يعرف أحد أعظم منه على أحد، أعظم أخ أعظم منه من أخ لأخيه هو موسى لهارون، لأنه لا زال يدعو ربه حتى جعله نبيه، حتى جعل هارون نبيه. لكن لا شك أنه كان بأمر الله، لأنه لن يقترح على الله أشياء، مو من الأدب أن نقترح على الله أشياء. طيب لماذا يريد موسى الردء ولماذا يريد هارون؟ قال إني أخاف أن يكذبون، كان من قبل أخاف أن يقتلون، الحين أخاف أن يكذبون، إذن هذا يحتاجه في الدعوة. طيب التكذيب هذا إذا من طبائع الكفار ومن خاصية نمرود وفرعون تكذيب الحق، التكذيب بالحق هذه من خصائص نمرود وفرعون، وفي كل فرعون ونمرود يتوليان على أي مكان من الأمكنة. فالكفر واقع واقع، والتكذيب. وقد استجاب الله دعاء هارون عليه دعاء موسى عليه السلام لأخيه هارون، قال سنشد عضدك بأخيك وسنقوي أمرك به ونعز جانبك بكلامه فنجيب دعوتك بأن يكون معك نبيا ونؤتيه الوحي، ينزل عليه الوحي ينبأ، ولكنه أيضا يشرح يبين الأسباب أو يعني اتباع الحق في المسألة. والقضية مو بس أنه يعني كما نفعل طباعة، وكذلك سنشد عضدك بأخيك سنقوي أمرك ونعز جانبك بأخيك ونجعله معك نبيا لتقوم بتبليغ الرسالة. قال الله في حماية يعني حماية العبادة، وهذه حماية الدعاء يا إخوان مهمة جدا، والدفاع عنهم. ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. يعني ونجعل لكما سلطانا يحفظكم الله به فلا يصلون إليكما، يعني هؤلاء الكفار لو حاولوا لا يصلون إليكما. ثم قال الله أنتما ومن اتبعكم الغالبون، بآياتنا تغلبونهم. وهذه فيها بشارة للأتباع أنهم منصورون، أتباع الأنبياء منصورون. لاحظوا الآية يا إخوان، أنتما ومن اتبعكم الغالبون، فالذي يتبع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم غالب، وإن كان الدنيا فيها يعني الآن يعني شن حرب طويلة يعني رهيبة على الدعاة، لكن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يدافع عن عباده. ونحن إذا اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فالله سيدافع عنا. وكذلك فإن الصدق في الاتباع والدعوة فيه حماية للإنسان وإن بذل نفسه، فالله عز وجل يقيه كيد الأعداء. هذا ما تيسر ذكره في تفسير هذه الآيات، ولعلنا نؤجل الحديث إلى الغد إن شاء الله مع الآيات الأخرى، وننتقل الآن للإجابة على الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول يعني السؤال، ليش نهي المرأة عن دخول الحمام؟ وإذا كان من أول عندهم حمام في اغتسال عام، فالآن عندنا المساج والسونا والبخار، وهل الوحدة لما تروح للمشغل وتعمل بخار أو مساج أو سونا يعني ممنوع؟ وشو السبب في المنع؟ يقول السؤال، هل هو التكشف والاختلاط، أو أن تكون هناك عاملة تنظفها، أو أكثر من واحدة؟ أيوة. وإيش حكم تنظيف القدمين والنحر واليدين؟ ولو جابت مثلا وحدة فلبينية أو غيرها تنظف لها هذا في البيت؟ طيب، أولا النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أخبر أن المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله عز وجل. قضية خلع الثياب في غير بيت الزوج هذه مصيبة. وإذا كان المرأة ستذهب إلى مشاغل أو أماكن مدري إيش فيها مساج وسونا وبخار ومدري إيش، إذا معنى ذلك ستخلع ثيابها. خلع الثياب في هذه الأماكن كما ثبت أنها غير مأمونة، طبعا ما هي كلها غير مأمونة، لكن بعضها غير مأمونة، وبعضها فيها من يتلصص، وبعضها فيها كاميرات، وبعضها فيها أشياء. طيب، 2، وجود امرأة تزيل هذه الأشياء للمرأة، طيب بأي حق؟ هل المرأة أمام المرأة ما لها عورة ولا لها عورة؟ وما هي العورة؟ ولما نص العلماء على أنها تظهر أمامها ما يظهر غالبا كالشعر والوجه والعنق واليدين إلى المرفقين والقدمين إلى الكعبين، معنى ذلك ستستر الساقين ما تتكشف، معنى ذلك ستستر البطن والظهر، وهذه الأخت تنص الآن على أن البطن والظهر راح تدخل في عملية التنظيف، وربما ما هو أبعد من ذلك. يعني أنا عندي قضية القدمين، تنظيف قدمين، تنظيف اليدين للمرفقين، تشغيل الرأس والوجه، لا أرى فيه بأسا. لكن إذا رحنا في الظهر والصدر البطن، وإذا رحنا في المناطق الأخرى والساقين وارفع والركبتين وما فوق هنا خلاص، يعني دخلنا في المحظورات. ولذلك لو واحد قال حدد، يعني يقول أعضاء الوضوء، أعضاء الوضوء اكشف أعضاء الوضوء، الرأس والوجه، اليدين إلى المرفقين، القدمين إلى الكعبين، والباقي تستر. حديث قتل 100 نفس يستدل به بعض من يحاول التخلص من خصم. طيب أليس هذا قتل نفس؟ شتان بين هذا وهذا. يعني الآن يعني حديث قاتل 100 هو إنسان ظلم فسفك الدم، المعصوم. وإلا مثلا لو كان سفك دم في سبيل الله وقتل 100 من الكفار ما كان يحتاج إلى توبة، بالعكس يحتاج إلى مدح. ما سأل عن توبة وما نصح العالم بالتوبة والخروج من البلد إلا وهو سفك دماء محرمة، فكيف يستدل به على قتل الخصوم؟ وأما حديث هدم الكعبة، طيب هذا يؤيد قضية عظم دم المسلم، أنه هدم الكعبة أهون عند الله من قتل سفك دم مسلم. يقول هل استعمال مال الصدقة لشراء مطويات وطيبات للدعوة جائز؟ نعم نعم، لأن من أبواب الصدقة. أما الزكاة فلا تستعمل لشراء المطويات والكتيبات. يقول حديث 7 يلعنهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ويقول ادخلوا النار مع الداخلين، فاعل والمفعول به، وناكح البهيمة وناكح الأم وابنتها وناكح يده إلا أن يتوب. هذا الحديث لا يصح مرفوعا أبدا، لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم. فأما لعن الفاعل والمفعول به نعم جاء، كذلك ناكح البهيمة، لعن الله من أتى البهيمة، ولعن الله الفاعل، هذا لعن الفاعل مفعول به وناكح البهيمة نعم، كذلك ناكح الأم يعني المحارم ملعون بلا شك، ومن أكبر الكبائر نكاح المحارم. أما نكاح اليد التي يسمونها بالعادة السرية فلا هو عند جمهور العلماء والشافعي وغيره معصية، عندهم معصية بلا شك، معصية مخالف لقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم صلاتهم خاشعون، ذكر والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فإذا هذا الفرج أو هذه العورة يجب أن تحفظ إلا على الزوجة أو ملك اليمين السرية، ملك اليمين الأمة. فمن وقع فيها أو يعني نكاح اليد معناها كأنه ما، ولذلك أفتوا بأن نكاح أفتوا بأن الاستمناء بيد الزوجة مباح. ليش؟ لأنه إلا على أزواجهم. فالاستمناء بيد الزوجة مباح. وأما قياس يعني الآن الاستمناء باليد هذا المحرم عند جمهور علماء مثل الشافعي وغيره ليس مثل الزنا، يعني المعاصي درجات ما هو مثل الزنا، ولا يقال نكاح اليد مثل الزنا أبدا. لا، هذا أشنع لا شك، الزنا أشنع وأسوأ وفيه أضرار أكثر بلا شك ولا ريب. لازم يكون واحد عنده ميزان علمي دقيق، مو خلاص يعني كل المحرمات سواء أو مع بعض، لا، في صغائر وفي كبائر. وما يمكن يجي نقول لواحد مثلا وقع في هذه مثلا في الاستمناء نقول له أنت زاني، أنت مثل الزاني، غير صحيح، غير صحيح. وهذا ما يسبب أحيانا يعني نفور من بعض الناس، يقول أنتم تعاملوا الصغيرة مثل الكبيرة، صحيح، لكن يبين لهم أن الإصرار على الصغائر ممكن يعني يصل بها إلى الكبائر، وأن الإنسان عليه أن يحفظ فرجه، ومن حفظه أن يحفظ عينه، لأن إذا ما حفظ العين ما حفظ الفرج. ولذلك صار الارتباط بينهما في قوله عز وجل وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فغض البصر يؤدي إلى حفظ الفرج، عدم غض البصر يؤدي إلى تضييع الفرج. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طرحت عليكم سؤالا بالأمس، أجلس وقت طويل على النت وقصدته هو كيف أستغل جلوسي للدعوة. طبعا اللي يعني تشتغل أو يشتغل على النت، أولا ممكن طبعا يقرأ في المواقع الإسلامية ويتابع يعني أخبار المسلمين. اثنين، ممكن يدعو إلى الله فينشر المقالات، ينشر الفتاوى، ينشر الحق، ينشر التوحيد. ثلاثة، يرد على الأعداء، يعني يكون مثلا هناك شيء منشور باطل فيفنده، يكتب عليه رد، يقول والرد على هذا من ثلاثة أوجه، واحد اثنين ثلاثة. الردود ممكن يجيبها من أماكن يحط يعني مثل كما يقولون كت بيست أو كبي بيست، ينسخ ويلصق، وممكن أن يعبر هو من عنده، لكن يشترط أن يكون عنده علم، وإلا يشيع في الإنترنت. ممكن واحد يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رأى في عذاب البرزخ واحد يشرشر من شدقه إلى قفاه ومن منخره إلى قفاه، وذكر أنه الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. الآن ممكن واحد يوزع كذبة في إيميل ما يجي بعشر دقائق إلا هي ولفت، أربع ساعة نبلغ نص العالم في الكرة الأرضية، فهذا ما له علاقة بهذا. إيش يمكن أيضا استغلال من هذا استثمار النت؟ طبعا إنشاء المواقع، الغرف الدعوية، الغرف العلمية، نقل الدروس، نقل المحاضرات، تثبيت الجالية الإسلامية في الخارج، الإجابة على تساؤلات الناس لمن يقدر على ذلك، المشاركة في حلول المشكلات الاجتماعية، المشاركة في حلول المشكلات النفسية، أشياء كثيرة ممكن تصبح عن النت. سبق تكلمنا في هذا محاضرة خاصة عن الإنترنت، فوائد والأضرار. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي أخ شقيق منذ الصغر، إذا اختلفنا في شيء خاصمني لفترات تصل لشهور وسنين، رغم أن مثلا لا تستحق هذا، وأنا والآن كبرنا وتجاوز عمرنا 30، ومع ذلك يهجرني بالشهور. أغلب مرات الصلح عندما نحاول مصالحته أجده يرفض أن يرد علي ويغير وجهه. لا، هو خيرهم الذي يبدأ بالسلام، إنما يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، إذا هذه مصيبة، إذا يعرض هذا ويعرض هذا، فلا بد من الصلح، لا بد من الصلح. تقول انه فشلت معه محاولات الصلح من ابيها وامها، واذا هذه حاولت أو هو حاول مع أخيه وما في فائدة خلاص يزور عادي بالمناسبات بأفراح. هو الذي نقل نفسه عن أخيه وأخته، فإذا أعرض عنهما فهو الذي يتحمل المسؤولية، خير من الذي يبدأ بالسلام. ولو ما رد عليك يرد علي أو ما رد عليك يرد عليك أو عليك من هو خير وأطيب الملائكة. يعني لو صار في خصام مع واحد هو ما يرد بالسلام، ما يزعل اللي سلم، لأنه ممكن يعني نفسه تنكسر، فيقال له لا يرد من هو، إذا ما رد عليك هذا اللي أنت كنت مقاصد ورحت أرقيت السلام عشان تزيد القطيعة وما رد عليك، ترى يرد عليه من هو خير من ذاك وأطيب من ملائكة الله عز وجل. طيب، ما حكم استعمال السبحة؟ بعض العلماء قال هي بدعة هندية، وبعضهم قال هي جائزة، ورجح شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله جواز السبحة، ومع اعتقاد أن استعمال الأصابع أفضل. ليش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده، ما هو بالمسبحة ولا بالحصى، وحديث الحصى ضعيفة. اثنين، قال اعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات المستنطقات، الأنامل أطراف الأصابع ستشهد بصاحبها يوم القيامة بتسبيحه. فإذا التسبيح نابع أفضل من التسبيح باليد، مع كون التسبيح بالأصابع أفضل من التسبيح بالمسبحة، مع كون التسبيح هذه الخرافة، التسبيح باليد أفضل من التسبيح بالمسبحة مع كون المسبحة جائزة. إذا قال واحد بس باليد نلخبط والعدد وما ينضبط ومدري إيش وينضبط والآن وبالمسبحة أحسن وبالهذه بعد في مسبحة إلكترونية وعداد خانات، نقول يا جماعة قضية تعود، إذا تعودت تضبطها بيدك ستضبطها. يعني كل العالم الناس كثير منهم في المساجد يسبحون الله 33 ويحمدونه 33 ويكبرونه 33 وماشي أموره، ما هو صار يعني لازم سبحة، وإلا ما نعرف نعد. ليش نعرف نعد؟ عندنا 10 أصابع كررها 3 مرات في 33، وثلاث مرات سواء في أصبع واحد ولا في 3 أصابع. أنت الآن خلاص يعني قد أتيت بما بالعدد بالسنة. يقول في المغرب انتشر بيع سلعة مستعملة يؤتى بها من خارج البلد، تباع دون التأكد من صلاحيتها وعطلها، وتباع على هذا الشكل، لا البائع ولا المشتري يعلم صلاحيتها، على أن تعاد للبائع في حال العطل. شوف، لولا أن الأخ أضاف العبارة الأخيرة على أن لا، يعني الآن العبارة هذه على أن لا تعاد للبائع، مش تعاد، على أن لا تعاد للبائع في حال العطل، نقول هذا بيع باطل لا يجوز، بيع غرر، بيع هذا اللي فيه رفض خيار العيب. لا بد يكون البيع عن تراضي وفي بيان، لأن إنه والله خذ السلعة وما لنا دخل وما نعرف هي، شوف خربانة صلحانة ما نعرف، خذها وممنوع تردها، هذا ظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. إذن تعال هنا شوف الحديث يقول كذا، أنت تبغى الآن تبيعها وأنت ما تعلم صلاحيتها، أو تعلم أنها مضروبة وما تتكلم وما تبين أنها مضروبة وما تبين أن فيها عطل الفلاني، وتبيع على عماها، لا يجوز. ويدل على أنه قاصد أن يبيع على عماها أنه مشترط البائع، مش البائع يشترط على المشتري أنه ما يرجع السلعة إذا طلعت عطلانة، هذا ما يجوز. هذا طيب، مو هذا التغرير ومو هذا الخداع ومو هذا الظلم؟ إيش استفد واحد يبذل ماله في شراء سلعة قربانة؟ ولذلك فإن صدق وفي بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صحيح أن وقت صلاة العصر ربما يكون قد دخل قبل أذان بعشر دقائق؟ هذا يحتاج إلى تتبع. ما إحنا لما قلنا ظل كل شيء مثله بالإضافة إلى ظل الزوال، هذا بداية وقت العصر. فهذا يبغى له فحص، يعني انك تسوي عصا قائمه فبعدين تضيف على ظلها ظل الزوال اللي هو يكون من يعني ما يصير صفر، الظل في ظل يبقى ينتقل من الشرق الى الغرب بسيط، تضيفه على ظل الزوال وبعدين تعرف ايش يعني إذا صار ظل العصا مثلها زائد ظل الزوال تعرف أنه دخل وقت العصر. إذا صار ظل العصا مثلها بالإضافة إلى يعني فرض أن العصا طولها متر وظل الزوال مثلا 5 سنتي، مثلا متر وخمسة سنتي، إذا صار طول الظل متر وخمسة سنتي نعرف أنه دخل وقت العصر، وهذه تحتاج إلى فحص. يقول السؤال ما حكم تارك الصلاة؟ تارك الصلاة بالكلية بالكلية كافر بنص الحديث، فمن تركها فقد كفر، لكن من كان يصلي ويخلي لا نحكم بكفره، واحد يصلي ويترك يقطع ويصلي ويقطع ويصلي ويقطع لا نحكم بكفره، لا أحد يقول فمن تركها فقد كفر، والمعنى هو الراجح الترك الكلي. نعم كان جاء رواية عن أحمد وغيره تكفير من ترك صلاة واحدة عمدا حتى خرج وقتها، ولكن ليس هذا هو الراجح. طبعا معروف أن قول الجمهور أنهم يكفرون بالجحد إذا جحدها يعني. لكن حديث مسلم هذا فمن تركها فقد كفر يبين أن الترك الكلي ولو من غير جحد يكفر. وين هذا الإيمان اللي في قلب واحد ما يركع لله أبدا أبدا ولا يسجد لله؟ وين الإيمان هذا اللي عنده؟ وهذا ركن الدين، وهذا يعني عمود الإسلام، الصلاة عمود الإسلام، فأي خيمة تبقى إذا أزيل العمود؟ وأي دين يبقى إذا أزيلت الصلاة؟ الله المستعان الله المستعان. طيب هذا ما وصل منكم من الأسئلة، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وحسن الختام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.